be

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الله الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا. الله الله الله. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أو اطرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض التيار إن كنتم مَنَّ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ. الله يطعن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قَالَ أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الله يا شيخ. الله الله الله. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء وجاءوا أباهم عشاء يبكون أبانا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وله كنا صادقين وجيء على قميصه بدم يا سيدنا الله يرفع عليك الله يرفع عليك يا مولانا. الله الله الله اللهم اشرح صدرك. الله الله الله الله الله زادك الله. الله الله الله هذا

قال معاذ الله ولم عليك يا مولانا. الله الله الله شرح الله صدره. إنه لا يفلح الظالمون. أي نعم أي نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. لا إله إلا الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت أبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح يكرمك. ولقد همت به يا سيدنا. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربك. كذلك لنصرف عنه السوء فاحيا. إنه من عبادنا المخلصين. واتبق الباب واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الله الله الله الله الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله واتبق الباب واتبق الباب وقدت قميصه من دبر واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا عليك يا مشران. الله الله الله الله الله الله الله اللهم زيدك. قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه من قبل فصدقت ومن الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن تكئنا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاك لله ما هذا بشر. الله الله يفتح عليك يا مش خانك. اللهم زيده. الله الله الله. وقال امرأة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه فاشتبكها حبا إنا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن تسكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرن وقطعن أيديهن وقلن حاش لله. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاك لله ما الله يفتح عليك. الله الله الله. وقلنا حاك لله. لا إله إلا الله. حاك لله ما هذا بشر. نعم. ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. صدق الله العظيم. حرمان عليك مولانا.